الدرس السابع ويبتدئ فيه الشرح من فصل وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء إلى فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. فلا تجب الجمعة على كافر ولا على صبي ولا على مجنون ولا على عبد، لأنه مشغول بأعمال سيده. والصبي والمجنون القلم مرفوع عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي والمجنون. ومن شروط وجوب الجمعة الذكورية: فلا تجب على امرأة، والصحة فلا تجب على المريض، والاستيطان فلا تجب على المسافر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إقامة الجمعة في الأمصار، واختلفوا في إقامتها في القرى. فذهب الأئمة الثلاثة إلى مشروعية إقامة الجمعة في القرى، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقام في القرى. والصواب مذهب الجمهور، فإن أول جمعة جمعت كانت بقرية يقال لها جواثة بالبحرين، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن أقل عدد تحصل به الجمعة 40 ممن تجب عليهم الجمعة، يعني مسلمين بالغين عقلاء أحرار ذكور أصحاء مستوطنين لا يضعنون عن مكان الإقامة صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة، وهذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا يومئذ 40. وذهب الأحناف إلى أن الجمعة تحصل بثلاثة، قيل ثالثهما الإمام وقيل الإمام الرابع. وذهب أحمد في رواية إن الجمعة تحصل بـ50 وفي رواية بـ40. وذهب مالك إلى أن كل عدد يصلح أن يكونوا قرية تصح منهم الجمعة سواء كانوا 40 أو أقل. ومذهب مالك أصح المذاهب، لأن حديث مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة ضعيف، وحديث أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة وكانوا يومئذ 40 هذا الحديث صحيح، لكنه حكاية حال وليس فيه دليل على اشتراط أن يكون العدد 40، وأنهم إذا كانوا أقل من 40 لا تصح منهم الجمعة، وإنما فيه أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة، وحكى راوي هذا الخبر أن عددهم في تلك الجمعة كان 40، وليس في هذا الدليل على اشتراط أن يكون الحد الأدنى لعدد المصلين في الجمعة 40، ليس في هذا دليل على الاشتراط. الشرط الثاني أن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. يشترط أن تقع الجمعة في وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك الإمام أحمد فجوز إيقاع الجمعة قبل الزوال، والصحيح مذهب الجمهور. فلو خرج وقت الظهر فإنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة، لو حصل ظرف مثلا ولم يتمكنوا من أداء الجمعة في وقتها دخل وقت العصر، فلا يصح أن يقضوها جمعة وإنما يقضونها ظهرا. وفرائضها ثلاثة، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ومذهب الجمهور أن الجلوس بين الخطبتين سنة، ومذهب الشافعي أنه واجب، وأن تصلى ركعتين من فرائض الجمعة، أن تصلى ركعتين وأن تكون في جماعة، لما رواه النسائي وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على اشتراط أن تكون في جماعة وأنها لا تصح أن تكون فرادى أنها لم تصلى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين إلا جماعة. وروى أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. وهيئاتها أربع خصال، يعني سننها أربع أشياء، أربعة أشياء: الغسل وتنظيف الجسد. مذهب الجمهور أن الغسل يوم الجمعة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم محمول على تأكد الاستحباب، أي أنه متأكد. وتنظيف الجسد، روى البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعند أحمد ولبس من أحسن ثيابه، واختيار الثياب البيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب أن يغتسل وأن ينظف جسده ويزيل الروائح الكريهة ويلبس أحسن الثياب، وإن كانت ثيابا بيضاء فهو أفضل، وأن يأخذ من أظفاره ويأخذ من شاربه ويأخذ من الشعور المأمور بإزالتها، وأن يستعمل الطيب، لأن الجمعة موضع يجتمع فيه الناس ويحصل فيه زحام، وهذا مصدر لانبعاث الروائح الكريهة، فكلما تنظف وأزال الروائح الكريهة كان ذلك أدعى لحصول مقصود الجمعة، وأيضا يدفع الأذى ويدفع عن نفسه إيذاء الناس. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، مذهب الشافعي الجديد أن الإنصات وقت الخطبة سنة، ومذهبه القديم أنه واجب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو الراجح في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يخطب فقد لغوت. فيجب على المصلين الإنصات وقت الخطبة، هذا مذهب الجمهور وهو قول قديم للشافعي وتدل عليه الأدلة. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن المصلي إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، لهذا الحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهو نص في موضع النزاع، خالف في ذلك بعض الأئمة، خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقالوا لا يشرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإنما يجلس ويستمع الخطبة. والحديث واضح في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد. ورد حديث آخر أن رجلا دخل فجلس ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. وأجاب الأحناف المالكية عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليرى الناس هذا الرجل وأنه لا يملك ثيابا كافية وأنه محتاج ويتصدق الناس عليه. وهذا الذي ذكروه غير صحيح، وحملهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية فيه نظر، حملهم على أنه خاص بهذا الرجل فيه نظر. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره لمشروعية صلاة ركعتين تحية المسجد عند دخول المصلي. ويدل على ذلك أنه جاء في الحديث الآخر لفظ عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا ليس خاصا بأحد. وإن أمكن تأويل الحديث الأول على الخصوصية فلا يمكن تأويل هذا الحديث على الخصوصية، ولعل هذا الحديث لم يبلغ إلا إما والله أعلم. قال الشيخ وصلاة العيدين سنة مؤكدة. مذهب جمهور أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة، وهناك قولان آخران، قول الأول أنها فرض كفاية، والقول الثاني أنها فرض عين. واستدل من أوجبها بأنه إذا اجتمعت العيد والجمعة فمن صلى العيد يجوز له أن يترك الجمعة، وهذا يدل على أن العيد واجبة، لأنها لو كانت سنة لما تركت الجمعة الواجبة من أجلها، لأن القاعدة الفقهية المشهورة أن الواجب لا يترك لمسنون، فلو كانت العيد سنة لما ترك لها الواجب، فدل ذلك على أنها واجبة أيضا. ويدل على وجوبها أيضا أنها يجتمع الناس لها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها الرجال والنساء والأطفال وجميع الناس. وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقول شيئا بين التكبيرات؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا بين التكبيرات، ولكن لو قال مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات فلا بأس بذلك. وقد ورد عن بعض الصحابة ما يفيد ذلك، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. وهذه التكبيرات سنة، إذا تركها سهوا لا يسجد للسهو في آخر الصلاة. وإذا جاء المأموم والإمام قد سبقه بتكبيرتين أو ثلاثة أو أربع فإنه يدخل معه ويكبر معه التكبيرات الباقية ولا يقضي ما فاته من التكبيرات، ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا أو في الثانية سبعا. يستحب أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية، بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، ويبدأ الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، لأن التكبير في هذا اليوم هو شعار العيد. وقد جاء عند البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى. وروى الشافعي في الأم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تابعي، وقوله من السنة كذا له حكم الحديث المرسل، وهذا الحديث المرسل يتأيد بالقياس والمعنى. الجمهور استدلوا على أن الخطبة في العيد تكون خطبتين بالقياس على الجمعة وبأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وحكى غير واحد الإجماع على أن العيد لها خطبتان وليست خطبة واحدة، والقول بأنه يخطب في العيد خطبة واحدة قول شاذ غير معروف عن أحد من أهل العلم المتقدمين، وإنما اشتهر عند بعض المتأخرين ولا دليل له. والتكبير في بداية خطبة العيد وفي أثنائها مناسب لشعار العيد الذي هو التكبير. ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى مستحب، وهو تكبير مطلق أو مرسل، يكبر خلف الصلوات وفي الأسواق وفي البيوت والمنازل في الطرق وفي كل مكان. يستحب التكبير بأن يقال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، أو يقال الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. ولو زاد على ذلك فلا بأس به، لكن لا يتخذ عادة، لا يكون هناك ذكر معتاد يأتي به الناس، لأن ذلك يدخل في حيز الابتداع. والذي ورد عن الصحابة هو الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يستحب التكبير في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات والمسنونات والمؤديات والمقضيات والجنائز وغيرها من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يعني إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم 13 من ذي الحجة، يصلون العصر ويكبرون ثم يتوقفون عن التكبير. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. مذهب الأئمة الأربعة أن صلاة الكسوف سنة، وهناك رواية عند الأحناف أنها واجبة، فإن فاتت لم تقضى، يعني لو مثلا نام عن صلاة الكسوف واستيقظ بعدما زال الكسوف لا يشرع له قضاء صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب لا يشرع لها القضاء، كما لو دخل المسجد ولم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم عاد إلى البيت وتذكر أنه لم يصلي وأراد قضاء تحية المسجد لا يشرع له ذلك. ذوات الأسباب لا تقضى، إنما تقضى الصلوات ذوات الأوقات. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود. وهذا يدل على أنه يستحب تطويل السجود، وهو أحد الوجهين في المذهب وهو الراجح، ما ذكره الشيخ في عبارته من أنه لا يستحب تطويل السجود وجه ضعيف في المذهب، والمعتمد في المذهب أنه يستحب تطويل السجود لصحة الحديث بذلك. قالت عائشة: ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ويخطب بعدها خطبتين. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع لها خطبتان، وإنما إذا احتاج الناس إلى تذكير قام فوعظهم وخطب فيهم خطبة واحدة يذكرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتقد الناس أن كسوف الشمس كان لموت إبراهيم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم الإمام ويعظ الناس أو يذكرهم، أو كانت هناك منكرات ظاهرة احتاج أن يعظ الناس ويحذرهم منها، فإنه يشرع له ذلك، وإذا لم تكن هناك حاجة فلا يخطب. يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. مذهب الشافعي أنه يصلى في كسوف الشمس سرا ويصلى في خسوف القمر جهرا، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يستحب الجهر في كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا القول هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في خسوف الشمس كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره. استدل الشافعية على مذهبهم بدليلين. الأول ما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، هذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث البخاري ومسلم عن عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، وحملوا كلمة الخسوف هنا على خسوف القمر وليس كذلك، إذا جاء مصرحا في بعض طرق هذا الحديث أن عائشة إنما كانت تتكلم عن خسوف الشمس، قالت خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالقراءة. الصحيح أنه صلى جهرا في كسوف الشمس وفي خسوف القمر. وما ذكره الشافعي رحمه الله من أن صلاة كسوف الشمس نهارية والصلوات النهارية سرية، صلوات الليلية جهرية، فيه نظر، وأولى منه أن يقال بأن الصلوات التي تشرع لها الجماعة ويجتمع لها الناس صلوات جهرية في النهار مثل صلاة العيد فإنها في النهار وهي جهرية لأنها صلاة يجتمع لها الناس تشرع لها الجماعة، وصلاة الجمعة في النهار وهي جهرية تشرع لها الجماعة ويجتمع لها الناس، وهذه مثلها. فقياسها قياس صلاة الكسوف كسوف الشمس على العيد والجمعة أولى من قياسها على الظهر والعصر. قال الشيخ وصلاة الاستسقاء مسنونة، يستحب أن يصلوا صلاة الاستسقاء عند الحاجة كما لو انقطع المطر وتضرر الناس بذلك أو انقطعت عين ماء واحتاج الناس إلى الماء وإلى المطر يستسقون. والاستسقاء له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يدعو خلف الصلوات، المرتبة الثانية أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة، المرتبة الثالثة والأكمل والأفضل أن يخرج بهم إلى الصحراء يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ويدعو ويخطب ويدعو. فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة يعني ثياب المهنة واستكانة وتضرع يعني ثياب، ويخرجون في خشوع وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما. يأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء والخروج من المظالم، لأن هذه الأشياء لها أثر في حبس المطر، في نزول العقوبات الإلهية، فيجب على الناس حكاما ومحكومين أن يتوبوا إلى الله وأن يتفقدوا أحوالهم قبل أن يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء إذا كانت هناك مظالم أزالوها، سواء كانت مظالم من قبل الدولة أو مظالم بين الأفراد بعضهم البعض، وإذا كانت هناك منكرات ظاهرة أزالها الإمام، وإذا كان هناك مثلا حدود معطلة فيجب إقامة الحدود الشرعية، ثم إذا أصلحوا حالهم خرجوا للصلاة. ويستحب أن يقدموا صدقات ويصطلحوا فيما بينهم، إذا كان هناك عداوات وقطيعة بين المسلمين فإنه ينبغي لهم أن يصطلحوا، لأن هذه القطيعة ومنع الزكاة وتعطيل الشرع وغير ذلك من المنكرات الظاهرة والعامة سبب في حلول القوارع الإلهية وسبب في ضيق المعيشة وانقطاع الأرزاق وانحباس المطر. واختار الشيخ هنا واختار غيرهم من العلماء أن يخرجوا صياما، يصوموا ثلاثة أيام يخرجوا في اليوم الرابع صياما، لأن الصائم أقرب إلى الإجابة ودعاؤه مسموع وأقرب إلى الإجابة من غيره، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس أن يصوموا 3 أيام ويخرج في اليوم الرابع، والعبادات توقيفية لا يشرع منها شيء إلا بدليل. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، لا متبذلا، خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى 2 ركعة كما يصلي في العيد، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه، يجعل اليمين يسارا والعكس، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. الضراب هي الجبال الصغيرة أو الروابي الصغيرة، والآكام هي جمع أكمة وهي التراب المجتمع أو الهضبة الضخمة. وهذا الدعاء غير مناسب للاستسقاء، وإنما يناسبه إذا كثر المطر وتضرر الناس به، فإنه يشرع له أن يقول اللهم على الضراب والآكام منابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يناسب أن يدعو بهذا من البداية. فكان الأولى للمصنف أن يؤخره ويقول بعدما يفرغ من الكلام على دعاء الاستسقاء، يقول وإذا نزل مطر وكثر وأضر بالناس مثلا، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ولا كام نابت الشجر وبطون الأودية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا بهذا عندما كثر المطر. جاء دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال هلكت الأموال، جاء العيال، انقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا فنزل المطر أسبوعا. ثم دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال هلكت الأموال، جاء العيال، انقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكم إلى آخره. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مأخوذ من مجموعة أحاديث وآثار رواها الشافعي وغيره، بعضها صحيح وبعضها لا يصح، ولكن يعني الدعاء مطلوب في هذا الموضع، وأولى الأدعية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يناسب الحال من الأدعية، يدعو بما شاء مما يكون مناسبا للحال. يغتسل في الوادي إذا سال. يستحب إذا نزل المطر أول موسم، يعني أول مطر ينزل في الموسم أو أول مطر ينزل في السنة، يستحب أن يكشف له شيئا من بدنه ليصيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت حصر ثوبه وجعل المطر يصيب بدنه. سألوه عن ذلك فقال أنه حديث عهد بربه. ولو توضأ من الوادي إذا سال أو اغتسل فلا بأس بذلك. ويسبح للرعد والبرق. ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، رواه مالك في الموطأ. وأما البرق فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يسبح له، ولعل الشيخ ذكره هناك قياسا على الرعد، وأثر عبد الله بن الزبير إنما ورد في الرعد فقط. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمذهب الأئمة الأربعة أن الغسل يوم الجمعة مستحق، لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، من اغتسل في الغسل أفضل. وذهب الظاهرية إلى وجوب الغسل يوم الجمعة عملا بظاهر الحديث، والجمهور حملوا حديث واجب على كل محتلم على أنه بمعنى متأكد، كما تقول للرجل حقك واجب علي، يعني متأكد علي، إكرامك مثلا أو احترامك واجب علي، يعني متأكد علي. وفسره بذلك أو حمله على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومتى ما كان بين الأحاديث في الظاهر تعارض فإنه يجب الجمع بين الدليلين. إذا كانت الأحاديث ظاهرها التعارض فإنه يجب الجمع بين الدليلين من غير تعسف. فإذا أمكن الجمع بين الأدلة من غير تعسف فالجمع أولى، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين معا ومحاولة التوفيق بينهما وجعلهما يدلان على شيء واحد. والترجيح معناه إلغاء أحد الدليلين والعمل بالدليل الآخر. والقاعدة عند أهل العلم أنه متى أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. قال: في مراكز الصعود والجمع واجب إذا ما أمكن بين الدليلين على ما بينا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.